الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالذهاب إلى مكتبة لشراء كتب العلم، هل يدخل هذا في قوله صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة؟ نعم إن شاء الله يدخل. نعم إن شاء الله، جزاكم الله خيرا. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم: ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، لو اجتمعوا في غير المسجد يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، هل يرجى لهم هذا الفضل؟ نعم. أحسنت، إن قوله في بيت من بيوت الله خرج مخرج الغالب. ما معنى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم؟ يتعلمون أحكامه. نعم يدخل هذا. أحسنت، يدخل تعلم الأحكام والنظر في التفسير، ويتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، أيضا يصدق على أنهم يقرؤون القرآن فيقوم بعضهم بعضا في التلاوة، فيقرأ أحدهم ثم يقرأ الآخر هكذا بالتناوب، ويقوم بعضهم بعضا ويصحح بعضهم لبعض، ويدخل فيه أيضا كما ذكرتم تفسيره ودرس معانيه وأحكامه. طيب، لو درسوا علم الحديث فهل هذا يدخل؟ نعم يدخل، السنة مبينة للقرآن. السنة مبينة للقرآن. أحسنت، مفسرة. أحسنت، بارك الله فيكم. طيب، نسمع درس جديد. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا من شيخنا من السامعين والمسلمين أجمعين. وقال رحمه الله في الحديث 37: أن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرضيه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. قال رحمه الله: رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. انظر يا أخي، وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ. وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها. وقال: السيئات التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها الله سيئة واحدة، فأكد تقليدها بواحدة، ولم يؤكدها بكاملة، فلله الحمد والمنة، سبحانه لا محصي ثناء عليه، وبالله التوفيق. قال الله تعالى في هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: إن الله كتب الحسنات والسيئات. المقصود بالكتابة هنا الكتابة الكونية القدرية لا الشرعية، وهذا يشمل أن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات التي يعملها الخلق، وكتب أيضا ثواب ذلك، كتب ثواب الحسنات والسيئات، وكلاهما مكتوب، لكن السياق يدل على كتابة ثوابهما كما فصل في تتمة الحديث ثم بين ذلك، أي بذكر أحوال للعبد بين الحسنة والسيئة، وهي 4. الحال الأولى: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. هذه الحالة الأولى، أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها، فالجزاء أن الله يكتبها عنده، هذه إشارة إلى الاعتناء بها كما قال النووي. حسنة كاملة وصيت بأنها كاملة لئلا يتوهم نقصانها. يعني هي مجرد هم ليس فيها عمل، فقد يتوهم من هذا أنها ليست حسنة كاملة، فوصفت بأنها كاملة دفعا لهذا التوهم. لما كانت مجرد هم لا عمل فيها قد يتوهم أنها ليست حسنة كاملة، فوصفت الحسنة بأنها كاملة دفعا لهذا التوهم. قال: وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. هذه الحالة الثانية، أن يهم بالحسنة ثم يعمل بها، فالجزاء أنه يعطى عليها أكثر مما تستحق. وهذه المضاعفة على 3 درجات: الدرجة الأولى أن تضاعف إلى 10 أمثالها، وهذه المضاعفة إلى 10 هي أقل مضاعفة وتكون في كل عمل مقبول. والدرجة الثانية أن تضاعف إلى 700 ضعف، والدرجة الثالثة أن تضاعف إلى أضعاف كثيرة فوق ذلك. والسبب في هذا التفاوت العظيم هو تحقيق إحسان الإسلام، فمن كان أحسن إسلاما كان أكثر تضعيفا، في عمله، يعني يكون عمله أكثر تضعيفا. وقد جاء في صحيح مسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب ب10 أمثالها إلى 700 ضعف. إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب ب10 أمثالها إلى 700 ضعف. الحال الثالثة في الحديث: وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 10 حسنات كاملة. كاملة لئلا يتوهم نقصانها. فالحالة الثالثة أن يهم بالسيئة ولا يعمل بها، يترك العمل بها، وهذا التارك للسيئة الذي لا يعملها على 3 أقسام: إما أن يتركها لله فهذا تكتب له حسنة، وفي لفظ مسلم: وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جراي. وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جراي، أي من أجلي، وهي تمد في اللغة وتقصر، قال جراي وجرائي. والحالة الثانية أن يتركها لعدم القدرة عليها بعد السعي في أسبابها، فهذا ينزية فاعلها. من ترك سيئته وقد سعى في تحصيل أسبابها لكنه عجز، فهذا ينزية فاعلها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. والحديث في الصحيحين. والحالة الثالثة أو القسم الثالث أن يتركها نسيانا وذهولا، فهذا لا له ولا عليه. إذن هذه الحالة الثالثة المذكورة في الحديث، أن يهم بالسيئة ولا يعمل بها، تحتها 3 أقسام: أن يتركها لله فهذا يكتب له حسنة، أن يتركها لعدم القدرة عليها مع السعي في تحصيل أسبابها فهذا بمنزلة فاعلها فيكتب عليه الوزر، والثالثة أن يتركها نسيانا وذهولا فهذا لا له ولا عليه. ذكر هذا التفصيل ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. والحالة الرابعة قال صلى الله عليه وسلم فيها: وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. الحالة الرابعة أن يهم بالسيئة ويعمل بها فتكتب سيئة واحدة. ووصفت بأنها واحدة لئلا يتوهم زيادتها، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. قال تعالى: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فالسيئة لا تضاعف في الكمية، لكنها قد تضاعف في الكيفية بسبب شرف الفاعل أو الزمان أو المكان أو نحو ذلك. المعصية في البلد الحرام أعظم منها في غيره، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. فالسيئة قد تعظم بسبب شرف الفاعل أو الزمان أو المكان. نعم. الله إليكم. ثم قال رحمه الله: الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تفضل إلي عبدي بشيء أحب إلي مما سارته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بحرب. الولي مشتق من الولي بإسكان اللام، مشتق من الولي وهو القرب والدنو. فالولي هو القريب من الله تعالى، وهو كل مؤمن تقي. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. ومعاداته اتخاذه عدوا بأن يبغض ويسعى في إلحاق الضار به. ويدخل في هذا شيئان: معاداته من أجل دينه، أن يعاديه لأنه ولي لله، ومعاداته لأجل الدنيا مع ظلمه والتعدي عليه، فهذا أيضا داخل في الحديث. الثاني: معاداته لأجل الدنيا مع ظلمه والتعدي عليه. فالحديث فيه فضل الأولياء ومكانتهم عند الله، ووجوب موالاتهم وتحريم معاداتهم، وأن عداوتهم سبب لعداوة الله تعالى وحربه لهذا المعادي للولي. ومن حاربه الله أدركه وأهلكه. فهذا الحديث القدسي هو في الحقيقة إعذار لمن حارب ولي الله، هو إعذار قطع للعذر عمن حارب ولي الله. فقد آذنته بالحرب، أعلمته بأني محارب له عن الولي. وما تقرب طلب القرب إلي عبدي، هذه الإضافة ما الغرض منها؟ أحسنت، أحسنت، شيء في المضاف بشيء، شيء نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. ما تقرب إلي عبدي بأي شيء من الأعمال الصالحة. أحب أو أحب، يجوز الوجهان. ما وجه فتح الباء أحب؟ نعت، يعني كيف يكون الإعراب؟ مجرور من الأجزاء. نعت مجرور. نعم ثم ما المعنى من الصرف؟ أحسنت. ما المعنى من الصرف؟ أحسنت. هو نعت مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف الوصفية ووزن الفعل. والوجه الثاني الرفع بشيء ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب. ما وجهه؟ خبر لمبتدأ محذوف. نعم أحسنت. خبر لمبتدأ محذوف بشيء هو أحب إلي مما افترضته عليه، سواء كان فرض عين كالصلوات الخمس وصيام رمضان وبر الوالدين، أو فرض كفاية كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد أخذ العلماء القواعد الفقهية من هذه الجملة قاعدة من قوله وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، وهي أن الفرض أفضل من النفل، ومعنى ذلك أنه إذا تعارض فعل الواجب مع فعل المندوب فإن المقدم فعل الواجب، والفرض فاجعلنه ذا فضل على الذي فعلته من نفلي كما قال ابن سعد. قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أي بعد أداء الفرائض، حتى أحبه. فإذا أحببته أي بتقربه إلي بالفرائض والنوافل كنت سمعه الذي يسمع به، أي أوفقه في سمعه، فلا يسمع إلا ما يرضي الله، وبصره الذي يبصر به أي أوفقه في بصره، فلا يسمع هذا الولي إلا ما يرضي الله، ويده التي يبطش بها أي أوفقه في يده فلا يمدها إلا إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ورجله التي يمشي بها أي أوفقه في هذه الجارحة فلا يمشي بها إلا إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. قال ولئن سألني لأعطينه. هنا حذف المعمول، ما الغرض من حذف المعمول هنا؟ التعميم. أحسنت. فالغرض التعميم، حذف المعمول ليفيد العموم. ولئن سألني أي شيء من أمر الدنيا أو الآخرة لأعطينه، لأعطينه أي الذي سألني، لأعطينه سؤله، فيصير مجاب الدعوة لكرامته على الله تعالى. ولئن استعاذني لأعيذنه. استعاذ اعتصم واستجار، وضبط بالنون والباء كلاهما صحيح، استعاذني واستعاذ بي. لأعيذنه أي لأعصمنه ولأحفظنه مما يخاف. فهذا الحديث فيه فضل الأولياء ووجوب موالاتهم والتحذير من معاداتهم، وفضل فعل الفرائض وفضل فعل النوافل بعد الفرائض، وتوفيق الله عز وجل لأوليائه وتسديده لهم وإجابته لدعائهم. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.